إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة الثالثة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، قال: حكمة مشروعية العبادات. وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية، فلم يكتف في الشهادتين بالتوحيد المجرد، حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ، ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان حتى خللت به، وكرر فيها مخاطبة رب العالمين بإياك نعبد وإياك نستعين. المصنف الشيخ محمد المبارك الميلي رحمه الله تعالى بدأ في هذه التفاصيل يبين علاقة كل عبادة بالتوحيد، وهذه تجعل العابد لله عز وجل يعبد الله على مصيره، حينما يقف في أي عبادة يستحضر توحيد الله الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فقال: لم يكتفي في الشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد. لما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يعترف أيضا وحده لا شريك له، يعني صرح بنفي التعدد، نفي الشريك وحده لا شريك له. ولما ينفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى هذا تأكيد للتوحيد، وكذلك حصر التشريع في شخص واحد وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن هناك مشرع آخر، وليس للإنسان مأخذ عن تشريع آخر، فليس في الإسلام بدع، وليس هناك تقنين من غير رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن نشهد بأن الله واحد وأنه لا شريك له، وأن شريعتنا تأتينا من مصدر واحد ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولم يقتصر في الصلاة، في افتتاحها بالتكبير، حتى يعني لما يقول المسلم الله أكبر، بمعنى الله أكبر من كل شيء، ليس هناك كبير في هذه الدنيا. إذا ذكر الله عز وجل نسي الإنسان الآلهة والمعبودات الأخرى، فقوله الله أكبر افتتاحها بالتكبير، افتتاح الصلاة بالتكبير هو تعريض لماذا؟ تعريض بمعنى أنه ليس هناك كبير، لا من الأوثان ولا من القبور ولا من الآلهة ولا من الأضرحة ولا من أي شيء يعبد من دون الله. زد على ذلك أن الصلاة أين معالم التوحيد فيها أنها خللت بالتوحيد، الدعاء توحيد، الذكر توحيد، الركوع إفراد الله بالركوع هذا توحيد، السجود توحيد. أنا خلص عندي وزيد على ذلك من معالم التوحيد في الصلاة تكرير الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الصلاة. الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وزكاة المرء شعار غناه ودليل اعترافه للرب بجليل نعماه وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما سواه. يعني أين معالم التوحيد في الزكاة؟ أين دلائل التوحيد في الزكاة؟ الزكاة لما يزكي الإنسان إنه يعترف بأن جليل النعم من الله، وأنه لا دخل للأوثان ولا للقبور ولا للأولياء ولا للآلهة في إعطاء النعم، أن النعمة نعمة الله عز وجل، وأننا نحن مستخلفون في هذا المال، وأن المال مال الله تبارك وتعالى. هذا صميم التوحيد. يعني الزكاة تدل على التوحيد، والصلاة تدل على التوحيد. وصل الصوم؟ الصوم. قال رحمه الله: والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه ويراقبه وهو صائم ولو انفرد بمحل سكناه. يعني أين التوحيد إفراد الله في الصوم؟ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم هو له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني ترى الإنسان لما يصوم لا أحد يراقبه، ليس هناك أحد يراقبه، وإنما يراعي وجه الله عز وجل، حتى وهو في بيته في سكنه في خلوته لا يراه أحد ويبقى صائم. لمن؟ يصوم لله تبارك وتعالى. فالصوم دليل على التوحيد، كما أن الزكاة دليل على التوحيد. الزكاة قلنا بأنه يعترف بأن هذه النعمة من عند الله تبارك وتعالى. الحج. قال: والحج فاتحته الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد. الإنسان هو يحج، كل أعمال الحج تدل على التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا توحيد. وهو يقف في عرفة، ماذا يستطيع؟ ينتظر نزول الله، لأن في عرفة عشية عرفة ينزل رب العالمين. كل العام والإنسان يدعو الله عز وجل على أن يكون من الواقفين بعرفة، ولا يقول الإنسان أن هذا كثير وخلي الناس يروحوا. لا، الله عنده الكثير، الله ليس عليه شيء بعزيز، الله غني أكرم الأكرمين. لو يقدر الله سبحانه وتعالى أن كل أهل القرية يروح الحج فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعني يرجو كل العام وهو يرجو الله عز وجل، كما أن السلف رضي الله عنهم كانوا 6 أشهر وهم يدعون الله: اللهم بلغنا رمضان. فإذا مضى رمضان 6 أشهر وهم يدعون الله: اللهم تقبل منا أعمال رمضان. كذلك الحج يبغي كل العام وانت تدعو، ما تقول أنا ما عنديش المال، ولا تقول أن الجواز له من المستحيلات، ولا تقول الصحة قليلة ولا غير ذلك، بل تطمع. بل كان بعض السلف ليلة عرفة يقول اللهم لا تحرمني من الحج هذا العام، وهو وين؟ ربما يكون في العراق ولا يكون في الشام ولا يكون في اليمن، ويقول اللهم لا تحرمنا حجها هذا العام. فالحج وقوفك بعرفة وانتظارك نزول رب العالمين عشية عرفة، يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، ماذا أرادوا؟ لو كانت ذنوبهم مثل رمال عالج أو قطر الماء لغفرتها لهم. هذا هو المقصد الذي يقصده الإنسان، وهو يذبح في النحر يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فصلي لربك وانحر. وهو يرمي الجمار كذلك يستحضر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة إبراهيم وهو يرمي الشيطان، يرمي الشيطان ويخزي الشيطان ويرضي الرحمن سبحانه وتعالى. الطواف بالبيت يدل على التوحيد، السعي بين الصفا والمروة يدل على التوحيد. قال رحمه الله تعالى: التعجب من إهمال الكلام في الشرك، وإن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك، كأن لا حاجة بالمسلمين إليه، تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره، حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله، ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى: لما إذا ما كان في لم يكن بعقلك بأس، إذا كنت من أصحاب العقول السليمة، فستسلم ستعترف شدة عناية البعثة، عناية الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان الشرك طيلة 10 سنوات قبل نزول الصلاة أو إسراء المعراج. لم يكن هم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الدعوة إلى التوحيد، ما عندهم لا صلاة لا زكاة لا صوم لا أي أعمال، عندهم ماذا؟ العناية بالتوحيد 10 سنين. ثم جاءت الصلاة وشرعت الصلاة فقط في الإسراء والمعراج، فبقوا يصلون 3 سنوات سوى عندهم الصلاة، ما عندهم حاجة أخرى. والصلاة كما ذكرنا أنها صميم التوحيد والنهي عن الشرك. سمع رجل الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: من يطيع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: أنت لا تعرف الخطابة، بئس خطيب القوم أنت، مع أن الرجل لم يقل عيبا، ولكن العيب وين هو؟ لما ذكر الله والرسول في ضمير واحد قال: ومن يعصيهما. كان المفروض ايش يقول؟ ومن يعصي الله والرسول فقد غوى. شوف، هذه أمر دقيق جدا جدا في الإسلام، فليس هناك أمور دقيقة. شوف في القرآن الكريم لو تقلب ضمة تردها كسرة يخسر المعنى كله. الأمر أشد من التطورات التي تطورتها الدنيا في هذا اليوم، ولذلك ليس هناك دقة مثل ما هي الدقة في الإسلام عند أهل الحديث. يعني لو كان يقدم ولا يأخر مراوي ولا يقدم كلمة يقول الحديث معلول ما نأخذ به. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دقيقا في هذه الأمور. قال هذا الرجل: ومن يعصينا، قال: بئس خطيب القوم أنت، مع أن الرسول أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. ولما كانت الأمر يتعلق بالعقيدة زجره وانتهره، وهذه المرأة تمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم تقول وفينا رسول يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله. دعي هذه وقولي ما كنت تقول. وهو ميت صلى الله عليه وسلم، هو يموت وامرأته تتحدثان عن ما رأته في بلاد الحبشة. استيقظ وفطن كما يفطن الإنسان يكون نايم ويجيب له خبر مشمل ولا خبر مفزع، يعني واستقام يعني قعد وقال أولئك كان إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق، شرار الخلق يعني كون أن يبنوا على القبور مسجد، أولئك شرار الخلق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا لا، ويدعو الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى العناية التامة في كل لحظاته في فترتين المكية والمدنية، وهم ذاهبون إلى من غزوة حنين وانا عائدون قافلون راجعون إلى مكة المكرمة، انتصروا في الغزوة وانصرهم الله بعدما انهزموا وانحصروا على الرسول صلى الله عليه وسلم. مروا على قوم الجدد من المسلمين، مروا على قوم يعلقون سيوفهم في شجرة، شجرة يعلقوا عليها سيوفهم. لماذا؟ تبركا باش السيف يكون يقطع ويكون يذبح ويكون كذا. هذو قوم مشركين. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أناط يعني علقة، ذات تعليق. فالرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لهم لا وهذو مشركين؟ الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وعرفنا القدة هي الريشة لما تقعد تنسر فيها تلقى هذه القدة، يعني الشعرة، شعرة زيت شعرة ومتلازقين، هذه اسمها القدة. حذو القدة بالقدة، تلازقوا معهم وتتبعوهم كما تتبع القدة القدة، يعني انت كما تشوف الريشة الجهة الفوقانية والجهة التحتانية، هذه الجهة الفوقانية والتحتانية تلقاها عبارة عن مجموعة من الشعيرات لازقة حدا بعضها حدا بعض. قال لهم غادي يتبعوا النصارى اليهود والنصارى كما اتبع القدة القدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شوف النكير الشديد والتفصيل من أجل مسألة الشرك، مع أن لو كان يشوفها مثلا واحد منا يقول قال لو كان غير تدير لنا شجرة نعلقوا عليها سيوفنا، يقول لهم هذا غير تبرك، هذا مجرد تبرك، ما هو الشرك مخرج من الملة، شرك أصغر، تبرك شرك أصغر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه لهم لأن الشرك الأصغر لما يكثر يؤدي إلى الشرك الأكبر. عضو واحد يروح يجي يضرب بسيفه يقتل زوج ولا ثلاثة في الجهاد، يقول والله أنا بركة هذه الشجرة، ما يرجعش البركة لله تبارك وتعالى، فيوقع في الشرك. هو المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يقول وستعجب معي لما تقرأ وش كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويحذر من الشرك، ستعجب معي قلة اهتمام العلماء والأئمة والمدرسين بقضية الشرك، كأنه لا حاجة إليه، لا يعني ما فيش حاجة للشرك. وتجد كلامهم في الفروع يجيب مسألة، ربما هذه المسألة ما توقعش ولا توقع خطرة في الزمن، ما توقعش لكل المسلمين، تجده يفصلها يدير الحس سلسلة أو الحصة الأولى والحصة الثانية في مسألة ما يحتاجهاش كل المسلمين، وتجد أنه يهمل قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا تجدهم يعنون بالعناية بالأصول الذي هو التوحيد. وصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: نتيجة إهمال الكلام في الشرك نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى من أخفى المعاصي معنى وإن كان أجلاها حكما، فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه، ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون، ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنة ويشنع على العلماء الناصحين، حتى إنه ليخيل إليك أن العامية الواقع في حمأة الشرك جهلا واغترارا أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبرة وصدق. يعني انقلبت الموازين، انقلبت العقليات ودرس العلم وابتعد الناس عن عهد النبوة، صار الشرك المعصية الخفيفة وأخفى المعاصي. ماشي هو المعصية الكبرى، مع أن لما يذكر الله عز وجل المعاصي يذكر أولا الشرك. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم جاء بالوصايا التسعة الأخرى. لما جاء في قضية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بدأ بالتوحيد، قال وقضى ربك لا تجعل مع الله إلها آخر، بدأ بالشرك، ثم جاء بالتوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم بدأ بالتوحيد وجاب 18 الأمر ونهي، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا وكذا، 18 الأمر بدأها بالتوحيد، لأن لكم ما يبدأش الإنسان بالتوحيد لا معنى للأمور الأخرى. إنسان مغمس في الشرك ومحمط في الشرك كيف يقبل الله سبحانه وتعالى منه الأعمال الجليلة العظيمة التي فيها الحسنات الكثيرة، لكنها مفتاح التوحيد، مفتاح للأعمال ومفتاح قبول الأعمال هو التوحيد. ولما بدأ الله مثلا الحقوق بدأ بالحق الأول، جاء آية الحقوق العشرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، الجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه التسعة بدأها بماذا؟ واعبدوا الله، هذا الحق الأول. بمعنى إن لم تؤدي الحق الأول كأنك لم تؤدي الحقوق الأخرى. فالناس عامتهم لو كانت التهمة تقول له هذا شرك يقول لك وين رأيت الشرك فينا؟ ويش نينا في الشرك؟ وهو مغمس في الشرك، يغضبون كل الغضب إذا نسبوا إليه. والمفروض يقول لك يا أخي وريني دلني مدبيا أعرف هذا الأمر الخطير الذي قد يدخلني للنار. قال لخفاء معناه وقع من وقع منهم وهم لا يشعرون، يعني المعنى معاني الشرك لم تظهر للناس، لم تبين للناس، ولذلك كثير من الناس وقعوا في الشرك. صارت المنابر لا تتكلم عليه، وسائل الإعلام لا تتكلم عليه. ثم وجدوا أدعياء العلم يعني ينتسبوا للعلم يسمي عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله. لما يعني يقول لك مثلا يقول لك دعاء الأموات، يقول لك هذا من التوسل، هذا من التوسل، يقول لك ماشي دعاء، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. يسمي أعمال الشرك وسائل، ويدافع عن الذين يقومون بأعمال الشرك. مثلا يقول لك مثال الوعدة، يقول لك الوعدة هذه رأى فيها تطبيق حديث. ما هو الحديث؟ الحديث يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام. رانا نروحوا للوعدة نلقوا السلام على بعضنا بعض، ما رش نتلاقوا، ما كاين، ما عندناش مضارب لنتلاقوا فيها، رانا نتلاقوا في الوعدة. أفشوا السلام وصلوا الأرحام. قال احنا كثير من العائلة تاعنا ما تلقي بيناتنا إلا في الوعدة. قال عن وعدة فلان وعدة فلان وعدة فلان، خلاص نتلاقوا في الوعدة. مفروض للناس يعني الإسلام تلقوا في الصلاة، تلقوا في العصر، تلقوا في الصبح، تلقوا في الظهر، هذه هي المواعيد التوعنا. الناس الآن صار عندهم وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام. الطعام هنا كاين المساكين اللي ماهمش ياكلوا، ياكلوا غير في الوعدة، فوجدوا مصوغا لهذه الأعمال الشركية. وكاين اللي تقول لها مثلا علاش راك تروح للوعدة، يقول لك انا نروح غير نشوف القوميه، اصحاب الخيل، اصحاب الصنعه، يعني اصحاب يعني الخريره والقوطي والجماعه هذو. يعني هذا يقول لك انا ما ندير والو، انا مانيش ما رانيش ما هذوك اللي راهم يروحوا للقبه وغير ذلك، يعني عارف اللي راهم في الحرم، بصح انا راني نروح مكاش وين نتفرج على القوميه ولا ايه. حتى يقول الشيخ، والشيخ سبحان الله العظيم ينظر ببعد، يقول حتى إنه ليخيل لك إليك أن العامي الواقع في حمأة الشرك جهلا واغترارا. يعني بعض العوام وقعوا في الشرك، يعني ما عندهم إن شاء الله غالب، ما كانش شكون يوري لهم، ما كانش شكون يبين لهم، الأئمة ما يبينوش هذا الأمر. تراه أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء. حتى لماذا؟ لأن من كثرة ما ولا يمارس ديك الطقوس تاع الشرك صار الناس يرون فيه أنه هو المتدين وهو رمز العائلة في الدين، متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار هذا خير من العلماء. وهذا من كثرة ماذا؟ من كثرة إهمال الدعوة إلى التوحيد من العلماء وطلبة العلم والأئمة والمرشدين والذين تولوا مناصب الدين. قال رحمه الله تعالى: الجمود على المنطق اليوناني، وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن، فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. وقد قال الشيخ السنوسي في شرح صغراه معللا وجه ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل ما نصه: لأنه لو استغني فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها. وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان. قال: ذم إيثار المنطق

مجادلة أهل الباطل. وليس كل الناس يتعلموا هذا، ليس كل الناس يتعلموا هذا، لأن مقصود الشيخ أنه يكفينا في تعليم التوحيد وإبطال الشرك القرآن الكريم، وإنما تعلم المنطق والمنطق اليوناني وغير ذلك يتعلمه فئة من الناس، كما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وصل. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، الغرض من بيان الشرك ومظاهره. قال: تحسين بيان الشرك. إذا كان الاحتياج إلى معرفة الشرك شديدا كان تعريف الناس به أمرا لازما أكيدا، وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة فهو من النصيحة المفيدة الحميدة، وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، بل كلاهما غرض حسن وسنن لا يعدل عنه الساعون في خير سنن. وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وتخليصه من خيالات المشركين. الدعوة إلى الإسلام تقوم على هذين الأصلين: بيان التوحيد وبيان الشرك، لأن لو بينا التوحيد وأهملنا الشرك وقع الناس في الشرك، ولو علمنا الناس خطورة الشرك قالوا: ما هو المعتقد الذي نعتقده؟ فلا بد من هذين الأصلين اللذين جاء بهما القرآن الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، يفرغهم من المفاهيم الباطلة والفاسدة ويعلمهم المفاهيم الصحيحة. مثلا يقول لهم: أتدرون من المفلس؟ فيخرج من عقولهم الفهم الخاطئ للمفلس على الإفلاس، إن الناس يظنوا بأن الإفلاس هو كما قال الصحابة رضي الله عنه: المفلس فينا من ذهب ماله، ها، من لا درهم له ولا متاع، يعني ما أفلس حتى ما بقى عنده لا بضاعة ولا دراهم، ما بقاش عنده، بل بقى الناس يسالوه، هذا هو الإفلاس، هذا الإفلاس في الدنيا. قال لهم: الإفلاس في الآخرة هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصوم وحج وعمرة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. كان يقول لهم مثلا شعار كان مشهور في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا شعار جاهلية، يقول أحدهم: وما أنا من لا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. إذا كان غزية قبيلة تاعي راهي رشيدة أنا نولي رشيد، وإذا كانت غاوية أنا نولي غاوي. يعني يعني كان عندهم الانتصار لأصحابهم ظالمين أو مظلومين على المفهوم الواضح، على المفهوم الظاهر. فلما أثارها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الصحابة تشبعوا بالتعاليم الإسلام وعدم الظلم، قالوا: يا رسول الله انصره مظلوما، أرأيت إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. فأخرج منهم المفهوم الفاسد وأدخل لهم المفهوم الصحيح. كذلك دعوة الإسلام لا بد أن يتماشى الاثنان: بيان التوحيد وبيان الشرك. عرفت الشرك الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فلا يستغنى بأحدهما على الآخر. وهذا أسلوب قرآني: عبدوا الله، هذا التوحيد، ما لكم من إله غيره؟ هذا الشرك. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، يعني الرسل من قبله من بين يديه ومن خلفه، ألا تعبدوا، هذا نفي الشرك، إلا الله، فلا بد من النفي والإثبات. واصل. قال رحمه الله تعالى: تشنيع المشاغبين. وما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة حتى طارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع وشوهوا للعامة غرضنا الحميد بما يجدون الجزاء عنه يوم الوعيد. ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم رميهم لنا بأننا نحكم على المسلمين بحكم المشركين، ثم ينتصبون للدفاع محافظة على غفلة الأتباع الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع. ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، وسنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. يقول لك لما رفعنا أصواتنا ودعوتنا هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، طارت علينا الزوابع، طارت علينا الزوابع ممن سلكوا الشرك من كل الذرائع، كل الذرائع، شوهوا للعامة غرضنا الحميد، قالوا للناس احذروه، هؤلاء يريدون أن يفرقوا بينكم وبين أزواجكم. قال لك والله سبحانه وتعالى الموعد، عند الله الموعد، ولبسوا على العامة على العموم، وقالوا هؤلاء يحكمون عليكم بأنكم مشركين، وقالوا لهم إن هؤلاء ينكرون أولياء الله، وهؤلاء فمثل ما قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا مجنون والزجر، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فحافظوا على غفلة الأتباع، ماذا بهم الناس يبقوا مغفلين، ماذا بهم الناس يبقوا في غفلة. لماذا؟ لأنهم ينتفعون، قال الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع، يعني هذا يعني بماذا؟ يعني بذلك الشيخ الصوفية وأرباب الطرق، أن الشيخ عنده زريبة تاع إبل وبقر وغنم، وعنده صندوق الناس يحطوا فيه الويز والحبات تاع الذهب وغير ذلك. لو كان يعني يبين لهم بأن هذا المال إنما يذهب لغير الله سبحانه وتعالى تتوقف عليهم المؤونة، مثل ما كانت قريش. قريش لم يريدوا تسليم مفاتيح الكعبة وتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كانت غنيمة عندهم، غنيمة عظيمة جدا تأتيهم من كل فج عميق، هم عندهم المفاتيح، وهم قبائل قريش كلها يشتركون في ما يوضع للكعبة. فقذف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع القذف. قالك ولكن سنة الله، عادة الله في منتقص المصلحين معلومة قديمة في البشر، كما قال أبو زرع الرازي: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصها معلومة. قال رحمه الله تعالى: بيان تكفير مدعي الإسلام. نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ونقول في غير تعيين إنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين. قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي المعاصر لأبي الحسن الأشعري في عقيدته السلفية ما نصه: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وفي تبيين ابن عساكر عن أبي علي السرخسي أنه قال: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري رحمه الله في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة. وقال التقي السبكي في رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار رادا على التقي ابن تيمية ومشيرا إليه: فهذا القول الذي قاله هذا الرجل ما نعرف أحدا قاله، وهو خروج عن الإسلام بمقتضى العلم إجمالا. ولا أكفر أحدا معينا من أهل القبلة بلساني ولا بقلبي ولا بقلمي إلا أن يعتقد مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ضابط التكفير عندي. وعن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتاه رجل جليل في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة إلا الخير، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، وإنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير ونحوه في الدر المنثور السيوطي عن ابن مردويه. يعني يبين الشيخ بأننا لما نبين هذه الأمور نحن لا نكفر الناس، وإنما نذكر أن من فعل هذه الأمور قد يقع في الشرك المخرج من الملة خوفا عليهم. وأما تنزيل الحكم على المعين على شخص بعينه ليس هذا منهجنا، وإنما نريد من وراء ذلك بيان أن كثير من المسلمين يقعون في الأمور الشركية وهم لا يشعرون، وهذا من باب النصح الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين والنصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين لا يجوز لنا أن نراهم يقعون في الشرك ونسكت عليهم، إما خوفا منهم وإما استحياء منهم. لا، لأن يوم القيامة سيقفون لك. الشيخ ابن عثيمين يقول: لو كان مثلا توجد إنسان يخسر في الصلاة تاعه، ما يصليش صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يصلي وما يركعش، ما يطمئنش في الركوع، وما يعتدش في القيام، وما يطمئنش في السجود، ولم تنهاه، فتأخذ ذاك الإثم الذي يعني يقع فيه هو. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات هو يجي إنسان يصلي أمامه، يركع ويسجد ويقرأ ويكبر ويسلم يقول له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فما بالك إذا كانت الأمر يتعلق بالعقائد وترى هذا الشيخ الشخص هذا ماشي للشرك، فما بالك لو كان أبوك وكان جدك وكانت أمك؟ فلا ينبغي السكوت عن هذا، إلا أننا مسألة التكفير هذه نتحفظ فيها كثيرا ونتركها للعلماء، هم الذين ينزلون الحكم على الفاعل الذي يفعل أعمال الشرك. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للجلسة الثالثة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله.